كل كلام ملول إلا كلام الله لا يمل، لا يخلق عن كثرة الرد ولا يصيبه القدم، تجد نفسك دائما مقبل عليه منتعش معه. قد تهتز لكلام البلغاء والفصحاء، ولكن بعد فترة لا تجد تأثيرا له بعد ذلك. مما يعين الإنسان على أنه لا يمل أبدا ولا يمل مع كتاب الله سبحانه وتعالى أن تقرأه مؤملا وموقنا، موقنا بالمتكلم وموقنا بأهمية ما أنزل، لأن هذا الكتاب به سر الحياة، ومؤملا لأن الأمل يذهب الملل ولا يشعر الإنسان بالتعب. انظر إلى الشاب الذي يتعلق بالفتاة، ينتظر أمام بيتها وفي الجامعة فترة طويلة، فهو يؤمل أن تخرج هذه الفتاة ويسارقها نظرة. الذي جعله يتحمل هذا الوقت كله هو أمل. فعندما يقبل الإنسان مؤملا على كتاب الله أنه سيجد حاجته مع القرآن، أنه سيجد علاجه، سيجد المعافاة، سيجد من يبصره، من يرشده، من يزيل العتمة من قلبه، الوضع سيتغير تماما مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى الرافع المؤمن يقول: وأخذت أردد الآية أملأ نفسي منها. سبحان الله، الإمام الرافعي هو بيقول إن هو يعني تجربته مع إقباله مؤملا مع كتاب الله أنه يردد الآية مرة وثانية وثالثة أملا أن يجد فيها ما يريد. فيقول: أخذت أردد الآية أملأ نفسي منها، ورددت الآية في نفسي ولا أشبع منها. ثم يقول: فإن الآية كلما أعدتها ملأت فراغا في النفس ولمت شعثا في القلب، وإذا ذاقت النفس المعنى لم تشبع من الترديد. فأقبل عليه مؤملا. مركز آيات لتعليم القرآن الكريم.